سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويبين علاقة ذلك بالتوحيد. والباب الذي قبله كان الحديث فيه عن المحبة، كان الحديث فيه عن محبة الله سبحانه وتعالى، وقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الباب يتكلم فيه عن الخوف، والباب الذي بعده سيتكلم فيه على الرجاء والتحذير من اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادات الثلاثة التي هي الخوف والرجاء والمحبة، عبادات لا بد من وجودها في القلب، ولا يصح الإيمان إلا بها. وكان بعض السلف يشبه هذه العبادات وأهميتها بالنسبة للمؤمن بالرأس والجناحين للطائر، فكما أن الطائر له جناحان ورأس، فكذلك المؤمن يحتاج إلى الخوف والرجاء، هذان يعني جناحان، والرأس هو المحبة. يعني الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، ومحبة الله سبحانه وتعالى يعني للمؤمن كالرأس بالنسبة للطائر، يعني لا يمكن أن يطير بغير الرأس والجناحين. فكذلك المؤمن لا يعني يصح إيمانه إلا بمحبة الله تعالى وبخوفه عز وجل ورجائه. فمحبة الله سبحانه وتعالى ورجاؤه يحملان على فعل الطاعات، والخوف يحمل الإنسان على ترك المحرمات. وكذلك أيضا فإن المحبة كما إنها تعين وتدفع على تدفع إلى فعل الواجبات وفعل الطاعات، فإنها كذلك تمنع الإنسان من فعل المحرمات ومن الوقوع في المعصية. طيب، قال في هذا الباب: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه الآية الكريمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمقصود بها أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، يعني يخوف المؤمنين من الكفار الذين هم أولياء الشيطان. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية الكريمة معناها أن الشيطان يخوف المؤمنين من أولياء الشيطان الذين هم الكفار والذين يوالون الشيطان، فالشيطان يخوفكم منهم. فيقول الله سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوا الله سبحانه وتعالى. طيب، الخوف من الله سبحانه وتعالى أنواع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوف المحمود في كتاب الله سبحانه وتعالى أنواع، منها الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل، وذلك إذا علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأن بطشه شديد سبحانه وتعالى، وأن عذابه أليم، فالمؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن أنواع الخوف المحمود أيضا الخوف من النار والخوف من العذاب. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار يعني خافوها. فإذا أيضا الخوف المحمود الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى، والخوف من عذاب الله الذي هو النار. وكذلك من أنواع الخوف المحمود الخوف من فوات المطلوب، يعني الإنسان يخاف من فوات الجنة. المؤمن يطلب الجنة، والأمل والهدف الذي يسعى إليه المؤمن هو الجنة والنعيم المقيم. فمن أنواع الخوف المحمود أيضا الخوف من فوات المطلوب، أن يخاف المؤمن أن يحرم دخول الجنة. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو أن إحدى رجلي بالجنة والأخرى خارجها لم آمن مكر الله سبحانه وتعالى. يعني يظل خائفا أن يحرم الجنة حتى إيه لو دخلت إحدى رجلاه الجنة والأخرى لم تدخل بعد، فيظل عنده خوف أن يحرم من دخولها. كذلك الخوف من سوء الخاتمة، نوع رابع من أنواع الخوف المحمود الخوف من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون خوفا شديدا من سوء الخاتمة. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: الذنوب أهون علي من هذه، وأشار إلى شيء حقير بين يديه، ولكن أخاف من سوء الخاتمة. يعني لو حسنت الخاتمة لا أخاف من الذنوب، لا أخاف من الذنوب، يعني أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى إذا حسنت الخاتمة. لكن المشكلة هي الخوف من سوء الخاتمة، يعني الذنوب الإنسان يخاف منها، ولكن يعني يقصد أنه إذا حسنت خاتمته فإنه بإذن الله تعالى يكون على أمل وعلى رجاء لمغفرة الذنوب، لكنه يخاف من سوء الخاتمة. كذلك هناك نوع خامس من أنواع الخوف المحمود، وهو الخوف من الذنوب التي عملها الإنسان. الخوف من الذنوب، الإنسان يخاف من ذنوبه التي عملها، يعني أي يحاسب عليها ويعذب عليها. ونوع آخر من أنواع الخوف اللي هو الخوف من عدم قبول الطاعات، الخوف من عدم قبول الطاعات. فهذه أنواع الخوف المحمود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في الخوف وفي هذه العبادة الجليلة ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وهذا الحديث رواه ابن المبارك وأبو نعيم والبزار وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي هذا الحديث القدسي بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خاف الله تعالى في الدنيا فإن الله عز وجل سيؤمنه يوم القيامة، يأمن يوم القيامة من العذاب. ومن أمن مكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه يخيفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا المؤمن لابد وأن يجمع بين الخوف والرجاء، لابد وأن يجمع بين الخوف والرجاء. طيب هل يغلب الإنسان جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ عرفنا أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، لابد من هذين الجناحين. طيب هل يغلب المؤمن جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ هنا آراء للعلماء في مسألة تغليب أي الجانبين. يعني هما مطلوبان من المؤمن، لابد وأن يخاف ويرجو، لكن هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ فبعض العلماء قال يغلب الخوف مطلقا، بعض العلماء قال يغلب الخوف مطلقا، لأن الخوف إيه؟ يحمل على اجتناب المعصية، ومثلا إذا اجتنب المعصية فعل الطاعة. وناس قالوا إيه؟ بل يغلب الرجاء مطلقا، دايما يعني يبقى عنده خوف ورجاء، بس يكون الرجاء أكثر ليكون متفائلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وكذا، فيتفائل أن الله تعالى سيعفو عنه ويرجو رحمة الله تعالى. وكذلك إيه؟ قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فالإنسان إيه؟ لابد وأن يظن بالله تعالى خيرا، ويكون إيه؟ جانب الرجاء هو الغالب عليه. طيب هناك أقوال فيها إيه؟ توسط بين المسألتين، قالوا يعني بعض الحالات الإنسان يغلب فيها الرجاء، وبعض الحالات يغلب فيها الخوف. فمن هذه الأقوال قال بعض السلف إذا كان الإنسان على طاعة لله سبحانه وتعالى فيغلب فيها جانب الرجاء، إذا كنت على طاعة يعني أنت تصلي وتصوم وتطيع الله تعالى، أثناء قيامك بطاعة الله سبحانه وتعالى غلب جانب الرجاء، يعني أرجو أن يتقبل الله تعالى منك هذه الطاعة، خلي هذا الجانب يعني غالبا على جانب الخوف، يعني سيكون عنده خوف أيضا من عدم قبول الطاعة، ولكن يكون جانب الرجاء مغلبا. وأما في حال المعصية فبرضو يكون عندك خوف ورجاء، يعني خوف من العقاب على هذه المعصية، ورجاء في رحمة الله تعالى أن يعفو عنك ويسامحك، لكن إيه في حال المعصية غلب جانب الخوف. هذا من كلام بعض السلف، قالوا إذا كنت إيه على طاعة فغلب جانب الرجاء، يعني عندك برضو رجاء وخوف، رجاء أن تقبل منك وخوف أن لا تقبل منك، بس خلي جانب الرجاء إيه أكثر ما دمت على طاعة، وإذا كنت على معصية يبقى غلب جانب الخوف، عندك برضو خوف أن تعاقب عليها ورجاء أن يعفو الله عنك، بس إيه غلب جانب الخوف لكي تقلع عن إيه المعصية. طيب وهناك قول آخر أنه في حالة المرض يغلب جانب الرجاء، في حالة المرض وقرب إيه حلول الأجل وكذا، الإنسان إذا كان مريضا أو يعني قرب أجله وكذا فيغلب إيه جانب الرجاء، لأنه خلاص انقطع إيه أمله من الدنيا، فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو إيه محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الحديث إيه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وأما في حالة إيه الصحة والقوة فالإنسان يغلب جانب الخوف. وهناك إيه القول الأخير وهو من كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يغلب يعني لا الخوف ولا الرجاء، يجعل الإيه الخوف والرجاء يجعلهما واحدا، يجعلهما واحدا أو متساويين. فالإمام أحمد كان يقول إيه الخوف والرجاء يعني كجناحي الطائر، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط، أو إذا يعني كان يعني أحد الجناحين غلب الآخر هلك الإنسان، فيجعل الخوف والرجاء متساويين. فعلى كل حال يعني المطلوب من الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، أن يجمع بين الخوف والرجاء، فكلاهما مطلوب. طيب نيجي عند الخوف، الخوف على أقسام، الخوف أيضا إيه ينقسم إلى أقسام. فالقسم الأول هو خوف العبادة، خوف العبادة والتذلل والخضوع، هذا النوع لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا النوع أيضا يسمى خوف السر، خوف السر يعني أن الإنسان مثلا يكون في خلوة لا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك خائف من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى مطلع عليه. هذا النوع اللي هو خوف العبادة أو خوف السر، هذا إذا صرف لغير الله تعالى كان شركا أكبر والعياذ بالله تعالى، يخرج من الملة. فبعض المشركين يخاف من المعبودات الباطلة حتى خوف السر، يعني مثلا هو يعبد صنما ولا يعبد قمر ولا شمس ولا شيء، وهو في خلوة ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وتجده إيه خائف من هذا الإيه المعبود الباطل الذي يعبده من دون الله تعالى، يعني كأنه إيه يعتقد أن هذا المعبود الباطل مطلع عليه ويراقبه، فهو إيه في خوف منه. وهذا والعياذ بالله تعالى قد يقع من بعض الناس الذين يستغيثون بالأموات وبالمقبورين والسيد البدوي والحسين وكذا، فتجدوا إيه مثلا وهو في خلوة وكذا، وهؤلاء أموات لا يطلعون عليه ولا شيء، ولكن مع ذلك هو يخافهم، يعني يشعر كأن إيه أرواحهم معه، إنه ممكن إذا فعل شيء أنهم سيعاقبونه أو سيصيبونه بضرر أو يمنعون عنه نفعا أو شيء من هذا القبيل، والعياذ بالله تعالى. فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا أورد باب الخوف في كتاب التوحيد. النوع الثاني من الخوف اللي هو الخوف الجبلي أو الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي أو الخوف الطبيعي اللي هو الخوف الذي له سبب، ليس خوف بالسر ولا شيء، ليس خوف من واحد ميت ولا شيء غائب عنك، ولكن خوف من أي من شيء محسوس، كأن تخاف من لص مثلا يعني يريد أن يسرق مالك أو يقتلك، أو من عدو أو من سبع، أو الخوف من حريق أو شيء من هذا القبيل. فهذا الخوف الطبيعي الجبلي مباح معفو عنه، لأن الإنسان جبل بطبيعته على ذلك، الإنسان بطبيعته جبل على الخوف من حيوان مفترس أو من عدو أو من حريق مثلا يخاف يحرقه أو شيء من هذا. ومما جاء في هذا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب، يا موسى عليه السلام كان كان خائفا من أعدائه، كان خائفا من أعدائه لأنهم يطلبونه، يريدون أن يقتلوه، فهو خائف منهم أن يدركوه ويقتلوه. هذا ليس خوف سر، ولكن هذا الخوف الطبيعي أن عدوا متمكنا من من إدراكك وقتلك وكذا، وأنت تخاف أن يدركك ويقتلك. وكذلك قول الله تعالى: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وكذلك أيضا لما ألقى موسى عليه السلام العصا وانقلبت حية كأنها جان، يعني حية ضخمة، ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف. وفي الآية الأخرى قال، يعني في أكثر من آية ذكر الله عز وجل ذلك، وقال تعالى: لا تخف إنك من الآمنين. وفي الآية الأخرى: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فموسى عليه السلام خاف من من الحية، خاف من الحية. فهذا النوع من الخوف هو الخوف الجبلي أو الخوف الطبيعي. فهذا الخوف مباح، هذا الخوف يعني هو في أصله مباح، لكن حكمه مثل حكم أي شيء من المباحات، المباح يعني قد يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام، فيكون حراما في هذه الحالة أو شيء بحسب ما يؤدي إليه. يعني قد يؤدي هذا الخوف أن الإنسان يترك الواجبات أو يقع في المحرمات، هنا يكون حراما إلا أن يصل إلى درجة الإكراه، يعني إلا أن يصل إلى درجة الإكراه. مثلا بعض الناس ممكن يعني يحمله الخوف من يعني الخوف من الناس على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات، مع كون هؤلاء الناس يعني لا يملكون له نفعا ولا ضر. فإذا لم يصل يعني هذا الخوف إلى درجة الإكراه، أن لهم يعني عليه سلطان وقهر بحيث يكرهونه على ذلك، إذا أكره فهو معفو عنه، لكن أن يخاف من الناس فيحمله ذلك على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، فهنا هذا الخوف المباح قد ينقلب إلى حرام. طيب الآية التي معنا وهي قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الفعل يخوف ينصب مفعولين، المفعول الأول محذوف تقديره يعني يخوفكم أولياءه، أولياءه اللي هي المفعول الثاني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. وهذه الآية الكريمة في سياق التخويف من الجهاد في سبيل الله، يبقى ده اللي هو الخوف اللي قلنا ان الخوف اللي هو الأصل من الخوف المباح، الخوف المباح اللي هو الخوف الطبيعي قد ينقلب إلى حرام إذا يعني حمل على ترك الواجب أو فعل الحرام. فهذه الآية الكريمة يعني قبلها قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا يعني أصل هذه الآية في أنه يعني كان بعد غزوة أحد، كان بعد غزوة أحد، فالمسلمون يعني انهزموا في غزوة أحد، ويعني بعد ذلك أبو سفيان لقي جماعة، أبو سفيان وكان قائد جيش المشركين لقي ركبا متجهين إلى المدينة، فقال لهم إيه يعني يخبروا، يعني طلب منهم أن يخبروا أهل المدينة أن أبا سفيان وجيشه سيقدمون إليكم لغزوكم مرة أخرى، يعني سيرجعون مرة أخرى وسيغزون المدينة. فوقع الخوف من بعض الناس، خافوا ويعني خشوا بأس أبي سفيان وجنده خوفا يعني ربما يحمل على ترك الجهاد الواجب. فقال الله تعالى يعني يثني سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ويعني فيه ذم لهؤلاء الذين خافوا. فقال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحال المؤمنين لما يعني خوفوا من الأعداء، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأما الفريق الآخر الذي يعني خاف الأعداء وحمله هذا الخوف على العزم على ترك الجهاد أو الامتناع عنه، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يعني ينطبق على الأوضاع التي نحن فيها، كثير من قادة المسلمين وكذا يحملهم الخوف من يعني أعداء الإسلام، يحملهم هذا الخوف على ترك الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى ونصرة المسلمين المظلومين المستضعفين. فهذا ينطبق عليهم هذا المعنى، يعني كان حال المؤمنين إذا خوفوا من أعداء الله وقد وجب الجهاد خلاص يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويتوكلون على الله تعالى فينصرهم الله عز وجل. ولكن هؤلاء كما قال تعالى الشيطان يخوف أولياءه، خوفهم الشيطان من أوليائه من أولياء الشيطان، فيقول الله سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأنهم خافوا عذاب الدنيا ولم يخافوا عذاب الآخرة. يعني إذا كان حتى الإنسان ولا بد أنه سيحل به يعني عقوبة إما في الدنيا إما في الآخرة، فيؤثر عقوبة الدنيا وبلاء الدنيا لأنه بلاء يسير على بلاء الآخرة وعذاب الآخرة. طيب قال وقوله قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طيب في هذه الآية يقول سبحانه إنما يعمر، إنما هذا أسلوب حصر يعني لا يعمر المساجد إلا هؤلاء، إنما يعمر مساجد الله يعني لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية الكريمة. إنما يعمر مساجد الله، ما معنى يعمر مساجد الله؟ العمارة نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية اللي هي تشييد البناء وفرش المسجد وتنظيف المسجد وما يلحق بذلك، هذه العمارة الحسية بناء المساجد ويعني وفرشها ونحوها. والعمارة المعنوية هي تعمير المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى فيها، بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتعليم القرآن والسنة. فهذه عمارة المساجد بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المساجد بنيت لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعمارة الحسية وحدها لا تكفي، لابد من العمارة المعنوية لأنها هي المقصود. طيب هنا في هذه الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إذا أول صفة والإيمان بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله واليوم الآخر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخافون إلا الله. وهذا موضع الشاهد من الآية: هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله. ثم قال تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات أن يكونوا من المهتدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى في القرآن فهي واجبة. يعني الأصل في كلمة عسى في لغة العرب أنها للرجاء، يعني إذا قلت مثلا عسى أن يحصل كذا، يعني أنت ترجو أن يحصل هذا الشيء، قد يحصل وقد لا يحصل، فأنت ترجو يعني يغلب على ظنك أنه سيقع، وتتوقع حصول هذا الشيء، فتقول عسى، يعني أنت ترجوه وتتوقعه. لكن في القرآن الكريم إذا قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يحصل كذا فهي واجبة، يعني قطعا يقع هذا الشيء الذي يعني أخبر به الله سبحانه وتعالى. يعني فلو تتبعت كل المواضع التي جاء فيها عسى في كتاب الله تعالى تجد أن ما بعدها متحقق الوقوع. عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فهذا تحقق، يعني هذا وعد من الله تعالى قاطع بالفتح الذي فتحه الله تعالى على المؤمنين. وهنا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى أولئك الذين فعلوا هذه الأمور واتصفوا بهذه الصفات، يعني فهم من المهتدين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أردنا أن نطبق هذا على مسألة عمارة المساجد، كيف يكون الحصر هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخره؟ فالتفصيل في هذا أنه بالنسبة للعمارة الحسية، بالنسبة للعمارة الحسية اللي هي بناء المساجد وتشييد المساجد وتصريف أمورها، فهذه العمارة الحسية يجوز أن يشارك فيها الكافر، يجوز أن يشارك فيها الكافر إلا في الولاية عليها، يعني يشارك الكافر في العمارة الحسية لكن بشرط ألا يكون له ولاية على المسجد ولا تصرف فيه، ما يكونش له ولاية ولا تصرف، يعني ممكن يشتغل عامل مثلا في البناء في التشييد في كذا، يعني يكون يكون مرؤوسا بمسلم هو الذي له الولاية والتصرف على بناء المسجد وعمارته، ويكون الكافر يعني يعمل تحت إدارة المسلم الذي يتولى عمارة المسجد و يعني الإشراف عليه. فهذا مما تدل يعني عليه الفقهاء بالآية الكريمة التي معنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فقالوا حتى العمارة الحسية لا يكون الكافر ناظرا على المسجد ولا متوليا لتصريف شؤونه وأموره، بل هذا يعني يليه المسلمون، لكن لا منع أن يشارك في البناء والتشييد. قالوا هذا يعني ليس مرادا في الآية بالنسبة للعمارة الحسية. وأما العمارة المعنوية فهي قطعا لا تكون إلا من المؤمنين، عمارة المسجد بذكر الله تعالى وطاعته وكذا، هذا يكون من المؤمنين. طيب قوله تعالى ولم يخش إلا الله، قلنا خشية الله تعالى هي الخوف منه، خشية الله تعالى هي الخوف منه، لكن فرق بين الخشية والخوف بعض العلماء، فقالوا الخشية يعني هي نوع من الخوف، نوع من الخوف، وهي يعني خوف مع العلم بعظمة المخشي، يعني مع العلم بالمخشي، وكذلك أيضا أن تكون بسبب عظمة من تخشاه، بسبب عظمة من تخشاه، فهذه الخشية، يعني الخشية أخص من الخوف. يعني الخوف مثلا قد تخاف من ممن تجهله، يعني قد تخاف ممن تجهله ولا تعلمه، ممكن هذا يخاف من من شيء مجهول، وممكن تخاف من شيء بسبب ضعفك لا بسبب قوة من تخافه، يعني قد يخاف الإنسان بسبب ضعف الخائف ليس بسبب عظمة من تخافه. لكن بالنسبة للخشية فهي إيه؟ نوع يعني أخف من أنواع الخوف، وهو خوف مع العلم بمن تخافه ومع عظمة من تخافه، فهذه إيه؟ تكون خشية. كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية بتكون مقرونة بالعلم بمن تخشاه، العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، هذه إيه؟ تورث الخشية لله سبحانه وتعالى. إذا علمت بصفات الله سبحانه وتعالى وبعظمته وقدرته، ثم إن الله سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل سبحانه وتعالى، فالخوف من الله تعالى هو إيه؟ خشية. طيب، قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من إيه؟ تفيد التبعيض، يعني بعض الناس، هناك طائفة من الناس وفرقة من الناس يقولون إيه؟ آمنا بالله، يقولون آمنا بالله سبحانه وتعالى. فإذا أوذي في الله، إذا تعرض لأذى بسبب يعني بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعالى، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني خاف من إيذاء الناس كخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، فحمله ذلك على ترك الإيمان، فحمله ذلك على ترك الإيمان. احنا قلنا ان الخوف اللي هو الخوف الجبلي او الخوف المباح، الخوف اللي هو المباح قد ينقلب الى حرام اذا ادى الى الوقوع في حرام او الى ترك واجب، اذا ادى الى الوقوع في الحرام او الى ترك واجب، الا ان يصل الانسان الى درجة الاكراه. طيب، تفصيل ذلك ان الاكراه يعني غاية ما يقع الاكراه انه يقع على الاقوال او على الافعال الظاهرة، لكن الاكراه لا يمكن ان يؤثر على ما في القلب، لا يمكن ان يؤثر على ما في القلب. فهنا ايه؟ لو ان انسانا يعني اوذي في الله تعالى، يعني اوذي في الله تعالى فارتد وكفر والعياذ بالله تعالى، او اثر ذلك على ما في قلبه من الايمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا ايه؟ يعني هذا حرام، والاكراه لا يبيح ذلك للانسان، لانه لا سلطان يعني لأحد غير الله سبحانه وتعالى على قلبك. مرة أخرى نتكلم عن الإكراه. الإكراه يمكن أن يكون على أقوال يتلفظ بها الإنسان أو على أفعال ظاهرة، لكن الإكراه لا يمكن أن يكون على ما في القلب. فإذا أكره الإنسان وأخافه أعداء الله تعالى، فأدى ذلك إلى أن يكفر بالله تعالى والعياذ بالله تعالى، أو يعني أن يؤثر ذلك في الإيمان الذي في قلبه، فإن الإكراه لا يمكن أن يبيح ذلك، لأن الإنسان يعني إذا أكره فإنما يكره على أشياء ظاهرة، أما القلب فلا سلطان لأحد عليه إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يكرهك على تغيير ما في قلبك. فإذا مما يدخل في الآية الكريمة أنه إيه؟ ومن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من بعض الناس إذا أوذي ارتد والعياذ بالله تعالى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. معنى على حرف يعني على حالة أو على طريقة، الحرف اللي هو ايه؟ النوع او الحالة. فهو يعبد الله تعالى على احدى الحالتين، يعني حالة الايه؟ الامن وحالة الخوف. فهو يعبد الله تعالى على حرف، يعني على حالة، في حالة الايه؟ على نوع واحد، يعني في حالة الامن، او في حالة ما اذا تسبب الايمان له في خير دنيوي، اذا وجد ان الايمان يعني يعود عليه بالمنفعة الدنيوية فإنه يعبد الله تعالى في هذه الحالة. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. فهذا الذي يعبد الله على حرف يعني على حالة الايه الأمن، وإذا جاءه الإيمان بمنافع دنيوية يعبد الله تعالى. فإذا تسبب الإيمان في تعرضه لأذى دنيوي فإنه لا يعبد الله تعالى ويرتد على عقبيه والعياذ بالله تعالى، فهذا إيه؟ خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. طيب بالنسبة للإكراه، ما هو حد الإكراه الذي يبيح للإنسان أن يقع في يعني معصية أو في أو يعني يبيح له أن يترك شيئا من الواجبات الظاهرة أمام الناس؟ فبالنسبة للإكراه، بالنسبة للإكراه فالإكراه إيه على درجات. فقد يكره الإنسان بأن يهدد بالقتل من قادر على قتله، من قادر على قتله، أو يهدد بضرب أو بحبس، فهذا إيه إكراه معتبر. وأما الإكراه اللي هو بمجرد السب أو الاستهزاء فجمهور العلماء قالوا هذا إيه يعني ليس إكراه، لا يبيح للإنسان أن يترك الواجب أو يقع في الحرام، إذا كان يعني غاية ما سيتعرض له بسبب فعل الواجب أو ترك الحرام أنه يستهزأ به أو يسب، فإنه إيه يلزمه أن يتحمل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله عز وجل الأنبياء ووصف الله تعالى المؤمنين. فالأنبياء قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فالمجرمون كانوا يضحكون من المؤمنين، وكان المؤمنون يصبرون على ذلك. لكن إذا يعني وصل الأمر إلى ضرب أو إلى حبس أو قتل أو يعني جرح عضو أو شيء من هذا القبيل، فيمكن للإنسان في هذه الحالة، يمكن للإنسان في هذه الحالة أن يتلفظ بلسانه أو يعني يفعل شيء من المحرمات أو يترك شيء من الواجبات ظاهرا، لكن بشرط أن يكون الإيمان مستقرا في القلب، أن يكون الإيمان مستقرا في القلب، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن طبعا موضوع الإكراه هذا فيه تفصيلات بقى في الفقه، يعني مثلا في أشياء يعني حتى لو أكره الإنسان عليها فإنه لا يجوز له شرعا أن يقع فيها، ويجب عليه أن يتحمل حتى القتل ولا يقع فيها. يعني مثلا إذا أكره على قتل آخر، إذا أكرهك يعني أحد على قتل رجل من المسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تقتله، لأن نفسك ليست يعني بأعظم حرمة من نفس أخيك المسلم. فإذا كان ولابد أن تزهق يعني إحدى النفسين، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصبر أنت للقتل ولا تباشر قتل المسلم، لأنك إذا قتلت قتلت مظلوما، لكن لا تتسبب في قتل مسلم مثلا. وكذلك في تفصيلات مثلا في مسألة الزنا، كذلك الزنا أيضا لو أكره رجل على الزنا فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، ويجب عليه أن يصبر حتى لو لو قتل ولا يقع في ذلك، وهكذا. يعني هناك تفصيلات في هذا الموضوع، لكن الغرض الخلاصة يعني أن الإنسان عليه أن يقدم الخوف من الله سبحانه وتعالى على الخوف ممن سوى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، معنى مرفوعا يعني عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم والبيهقي، وفي سنده راو ضعيف، في سنده راو ضعيف، ولكن معنى الحديث في الجملة يعني إيه؟ يعني توجد إيه نصوص أخرى تدل على المعنى الإجمالي لهذا الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين، الإنسان إذا ضعف يقينه يعني ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى وضعف خوفه من الله، فإنه إيه؟ يرضي الناس بسخط الله. وهذا سيأتي فيه الحديث الذي بعده، هو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث رواه ابن حبان وغيره. طيب، فإذا الجزء الأول من حديث أبي سعيد يفسره حديث عائشة رضي الله عنها، في يعني معنى الحديث أن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه فعل ما يغضب الله تعالى من أجل إرضاء الناس، فإن الله تعالى يسخط عليه. والسخط هو إيه؟ أشد الغضب، سخط يعني غضب شديد من الله سبحانه وتعالى، ويسخط عليه الناس لا يرضون إيه عنه، يغضب الله تعالى عليه ويغضب عليه الناس لا يرضون عنه. ومن أرضى الله بسخط الناس، يعني الإنسان إذا فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لو تسبب هذا في غضب الناس، فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. يعني لا يلبثون بعد مدة، تجد إيه هؤلاء الناس الذين يعني غضبوا عليك في أول الأمر لكونك أطعت الله تعالى وأغضبتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيهم إيه عنك، أو يرضي عنك إيه المؤمنين الصالحين الذين يعني إيه تنتفع برضاه. فالمؤمن إذا فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، والذي يغضب الله تعالى من أجل إرضاء الناس فإن الله تعالى يغضب عليه ويغضب عليه الناس الذين سعى في إرضائهم. تجد هؤلاء الذين سعى في إرضائهم أول من يسخط عليه ويغضب عليه. فإذا في الحديث الذي معنى إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، المقصود هنا بحمد الناس على رزق الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يتعلق بالسبب ويترك المسبب، يعني أنه يتعلق قلبه بشكر الناس وحمد الناس على مثلا النعمة التي أتته من الله سبحانه وتعالى، وينسى شكر الله سبحانه وتعالى، يعني يشكر الناس ولا يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا شكر الله تعالى وشكر الناس فهذا مشروع وهو مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فإذا المؤمن مطلوب منه أن يشكر الناس الذين تسببوا في خير أو في إحسان إليه، بالإضافة إلى شكر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هؤلاء الناس بمثابة يعني السبب الموصل فقط. والشيخ ابن عثيمين حفظه الله يعني يضرب لذلك مثلا، يقول يعني لو أن رجلا أعطى لابنه الصغير أو للطفل الصغير مثلا شيئا ليوصله إليك، فأنت في هذه الحالة يعني يمكن أن تشكر هذا الطفل الصغير أنه مثلا وصل إليك هذا الشيء، لكن لابد أن تشكر المتسبب في هذا، أنه صاحب المال مثلا الذي يعني أعطى المال للطفل الصغير ليعطيه مثلا للسائل أو كذا. فالسائل في هذه الحالة يعني ينبغي أن يشكر صاحب المال الذي أعطاه لهذا الطفل ليوصله إليه. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني الخلق هم أسباب فقط ووسائط لتوصيل الخير وتوصيل المنفعة، فالإنسان يشكرهم ولكن في الوقت نفسه يعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بحمد الناس عن حمد الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذا أن بعض الناس دايما يعني كلما مثلا تأتي نعمة يقول بفضل فلان وبفضل وبتوجيهات فلان وكذا، وينسى نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يعني هؤلاء الناس الذين يعني وصلت النعمة إليك على أيديهم فإنما هم أسباب فقط، ولكن الله تعالى هو المسبب، والمقصود أنه لا تعارض يعني بين هذا وبين أن الإنسان يشكر الناس الذين تسببوا في هذا الخير، ولكن قلبه يكون متعلقا بالله تعالى ورجاؤه متعلقا بالله سبحانه وتعالى. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، اللي هو العكس بقى، يعني أن الإنسان إيه، يعني لو تسبب إنسان مثلا في عدم وصول شيء من الرزق إليك مثلا أو شيء من هذا، فبعض الناس أيضا إيه يعني ينشغل بذم هؤلاء الناس، ويعني يأتيه الشيطان ويبين له أنه لولا فلان لكنت إيه رزقت كذا وكذا، فالإنسان أيضا لا ينشغل بذم الناس، ولكن إيه يعلم أن الرزق مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء، لكن إيه يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يشأ أن يرزقك هذا الرزق، وأنه تعالى لو شاء يرزقك إياه لم تستطيع الأمة كلها لو اجتمعت على أن تمنعك هذا الرزق. فالغرض يعني أن يتعلق قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا يعني ينطبق على يعني حرص الإنسان على جلب الرزق لنفسه أو لغيره، وكراهية الإنسان مثلا أن يأتيه الرزق، أو كراهية الإنسان أن يأتي الرزق غيره من الناس. ففي كل الأحوال حرص الإنسان على الرزق سواء لنفسه أو لغيره، فإن هذا الحرص لا يعني لا يضر رزق الله سبحانه وتعالى، إن الرزق مكتوب قد قسمه الله تعالى، ورب حريص على الرزق لا يأتيه الرزق لأن الله تعالى لم يقدره له. ولا يرده كراهية كاره، يعني لو كرهت أن يأتيك رزق وقد قدر الله تعالى أن يأتيك فسيأتيك، وإذا كرهت أن يرزق فلان من الناس رزقا وأراد الله تعالى أن يرزقه فإن كراهيتك لن ترد عنه هذا الرزق الذي كتبه الله تعالى له. يعني مهما كرهت أن يرزق شخص من الناس رزقا والله تعالى كتب له هذا الرزق فسيأتيه الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. يعني الغرض أن الإنسان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالرزق مثل الأجل تمام، مثل الإنسان سيموت يعني وقد استوفى أجله، لن ينقص من أجله يعني شيء، فكذلك أيضا لن يموت الإنسان إلا وقد استوفى رزقه، لن ينقص من رزقه شيء. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحب الخير للمسلمين، وألا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويعلم أن الله تعالى يرزق من يشاء، وأن الرزق الذي رزقه الله تعالى الناس لن تستطيع أنت ولا الأمة جميعا أن تمنعه عن من رزقه الله تعالى، وهكذا. قال: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه فوائد تستفاد من هذا الباب. قال: الأولى تفسير آية آل عمران. الفائدة الأولى في هذا الباب تفسير آية آل عمران، وهي إيه؟ قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: الثانية تفسير آية براءة. الآية اللي في سورة براءة اللي هي سورة التوبة، هي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إلى آخر الآية. الثالثة، الفائدة الثالثة التي استفدناها من درس اليوم، هي إيه؟ تفسير آية العنكبوت. آية سورة العنكبوت هي قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الصحابة رضي الله عنهم أوذوا في الله تعالى، وكان بلال رضي الله عنه كان يوضع على يعني على حر مكة، ويوضع على صدره صخرة عظيمة، ويعذب في الله تعالى وهو يقول إيه أحد أحد، ويثبت على دينه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الصحابة رضي الله عنه ثبتوا على دينه وأوذوا في الله تعالى، فلم يعني يكن هذا الإيذاء سببا في ردتهم والعياذ بالله تعالى، ولا في نقصان إيمانهم، بل ازدادوا إيمانا وازدادوا ثباتا مع هذا الإيذاء في الله تعالى. قال الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى، اليقين يضعف ويقوى، لأنه جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين، فمعناه أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة، فائدة الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف اليقين ثلاثة أشياء مذكورة في حديث أبي سعيد، اللي هي أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وطبعا كما عرفنا الحديث يعني في السند ضعفه، لكن المعنى اللي هو الذي جاء في النصوص الصحيحة، اللي هو أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالناس، وإنما ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان في نفس الوقت لا مانع أن تحمد الناس، بمعنى أن تثني عليهم وتشكرهم، لكن بدون أن يتعلق قلبك بالناس، ولا أن تعتقد أن هؤلاء يعني لولاهم لما يعني يكون قلبك متعلق، لا يتعلق قلبك بالناس، ولكن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله تعالى هو الذي يرزقك سواء بهؤلاء أو بغيرهم، وأن الله تعالى إذا أراد لن يستطيع أحد أن يمنع عنك الرزق. قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأنه في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فمعناه أن الإنسان يجب عليه أن يخلص الخوف لله سبحانه وتعالى، أن يخلص الخوف لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للخوف ودرجته من الإيمان، فعبادة الخوف، عبادة الخوف منها قدر هو ركن من أركان الإيمان. إذا لم يوجد هذا القدر صار الإنسان كافرا بالله والعياذ بالله تعالى، وانتفى عنه الإيمان بالمرة. يعني لو أن إنسانا انتفى من قلبه الخوف من الله تعالى، أو وجد في قلبه ضد الخوف من يعني التطاول على مقام الله سبحانه وتعالى ونحو هذا، فإذا انتفى الخوف من الله سبحانه وتعالى من قلب إنسان كفر والعياذ بالله تعالى. فإذا أصل الخوف يعني ركن من أركان الإيمان، من تركه كفر والعياذ بالله تعالى. وهناك قدر من الخوف واجب، قدر من الخوف واجب، وهو يعني درجة من الخوف من الله سبحانه وتعالى تحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات. الخوف الذي يحمل على فعل الواجبات انك تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى خوفا يجعلك تواظب على فعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا القدر من الخوف واجب. وبناء على هذا فان اي معصية يقع فيها الانسان او واجب يتركه الانسان، هذا يكون نقصانا في هذا الخوف الواجب، يكون قد انتقص من الخوف الواجب من الله تعالى، انتقص منه شيء. لانه لو كان خوفه الواجب موجودا عنده لا حمله هذا الخوف على يعني فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. والخوف يتفاوت بعد ذلك، هناك درجة اعلى من هذا، وهي الدرجة التي تحمل على ترك المكروهات وترك الشبهات وفعل المستحبات. هذه درجة عالية من الخوف تكون مستحبة. يعني العبادات القلبية تتفاوت من إنسان إلى آخر، وكذلك تتفاوت باعتبار الإنسان نفسه من حال إلى حال. يعني الإنسان نفسه قد يكون في حال يكون يعني في درجة عالية من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي حال أخرى ربما يضعف هذا الخوف. هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان يزيد وينقص، وكذلك من إنسان إلى آخر أيضا يتفاوت الخوف. فهناك قدر من الخوف ركن، من تركه كفر والعياذ بالله تعالى. الإنسان انتفى من قلبه الخوف من الله تعالى بالكلية والعياذ بالله تعالى كفر. وهناك قدر واجب، وهو القدر الذي يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات. هناك قدر مستحب، وهو القدر الذي يحمل على ترك المكروهات. يعني الإنسان عنده درجة عالية من الخوف من الله سبحانه وتعالى تجعله يهرب من المكروهات ويهرب من الشبهات، فهذه درجة عالية من الخوف. طيب قال السابعة: ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله، يعني ثواب من يعني أخلص الخوف لله سبحانه وتعالى ولم يرضي الناس بسخط الله. ثواب ذلك في الحديث أن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. الثامنة والأخيرة ذكر عقاب من تركه، عقاب من ترك إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يرضي الناس بسخط الله تعالى، فعقابه أن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. هل في سؤال؟ نعم. كيف يعني يزيد الإنسان من الخوف الذي عنده من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب يعني زيادة ذلك تكون بتذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن والمواظبة على طاعة الله تعالى. يعني قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. فتلاوة الآيات تسبب وجل القلب بإذن الله تعالى إذا تدبرها الإنسان. تلاوة القرآن الكريم مع التدبر بإذن الله تعالى تزيد يعني من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. سنتفكر يعني في قدرة الله تعالى وقوته، وكيف أن الله تعالى يعني عاقب المجرمين ويقرأ آيات الوعيد وكذا، فهذا يعني يزيد من خوف الله سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل يعني الرجاء يزيده أيضا تلاوة الآيات وتدبرها، وخاصة الآيات التي فيها ذكر الثواب والنعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين، والآيات التي فيها وصف الله تعالى بالرحمة والمغفرة وكذا. هذه الآيات يعني إذا قرأها الإنسان وتذكرها وتدبرها واستحضر معانيها فإنها تزيد عنده الرجاء. نعم. You can increase the fear of Allah when you read the Quran. One of the ways when you read the Quran and understand the Quran. A lot of times, some of us we listen to the Quran or we recite it without understanding what we are reciting or listening, like in prayer. So, what can we do to? يعني لو قرأ القرآن ولم يفهم معناه. نعم. اللي ممكن يعمله على يعني يمكن للإنسان في هذه الحالة أن يستعين مثلا بقراءة كتب التفسير. إذا الإنسان مثلا لا يستوعب يعني الآيات يقرأ كتب التفسير، أو إذا كان لا يحسن العربية يعني يقرأ يعني ترجمة معاني القرآن الكريم، وكذلك حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، فإنها بإذن الله تعالى أيضا من أسباب تقوية الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما يعني جاء في الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فالوعظ بصفة عامة حضور مجالس الذكر والسماع مثلا الأشرطة، الحمد لله هناك يعني وسائل كثيرة، قراءة الكتب النافعة التي فيها يعني التخويف من الله سبحانه وتعالى، وسماع الأشرطة النافعة، وحضور مجالس الذكر والوعظ وكذا. كل هذا بإذن الله تعالى مما يعني يحيي القلب ويرقق. يعني القلب دائما يغفل ويحتاج دائما إلى تذكير، والتذكير هذا يكون عن طريق يعني السماع والقراءة والتدبر والتفكر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيعني هذا يقال يعني هذا من ذكر الجزء وإرادة الكل، ذكر الجزء وإرادة الكل. يعني زي مثلا فتحرير رقبة، مثلا علينا يحرر الرقبة، مش معنى يحرر الرقبة يعني معنى يحرر العبد كله يعني. أو مثلا يعني هنا العين لا تمسها النار، يعني إن شاء الله كناية عن يعني معافاة الإنسان من دخول النار بإذن الله تعالى. يعني الغرض من الحديث أن من بكى من خشية الله تعالى أو بات يحرس في سبيل الله فهو موعود بالنجاة من النار، موعود بالنجاة من النار. يعني كل الشخص، يعني ليس الوعد يعني خاصا بالعين فقط، ولكن هي كناية عن نجاة الإنسان بإذن الله تعالى من النار. لكن يعني هذا مثله مثل غيره من أحاديث الوعد، يعني كل أحاديث الوعد بتكون مشروطة بترك ما يستوجب الوعيد. يعني هو الإنسان ممكن يجمع بين فعل أشياء صاحبها موعود مثلا بالنجاة من النار، وفي نفس الوقت ربما يكون هذا الشخص مثلا يعني فعل أشياء صاحبها متوعد بدخول النار، ففي هذه الحالة يكون جمع بين أشياء يعني صاحبها موعود بالنجاة من النار وفعل أشياء مثلا صاحبها متوعد بدخول النار، فيكون في هذه الحالة يعني مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، توزن أعماله، يعني هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني فما فيش وعد مطلق بحيث إن هو يعني خلاص لو فعل هذا يبقى يعني له وعد مطلق بالنجاة من النار، إلا إذا كان قد اجتنب ما يتسبب في دخولها. لكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتتر من البول، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، ومثلا لا يدخل الجنة نمام مثلا، أو مثلا صنفان من أهل النار مثلا لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات أو كذا. فمثلا هب أن امرأة كاسية عارية وكذا فهي متوعدة بدخول النار، وفي نفس الوقت مثلا ربما تكون بكت من خشية الله أو كذا، وهي عندها يعني وعد بالنجاة من النار، وفي نفس الوقت فعلت شيء توعدت عليه بدخول النار. ففي هذه الحالة تبقى في موازنة يوم القيامة، توزن الحسنات والسيئات وعلى حسب يعني ما يقضي الله تعالى فيه. وذكرنا قبل ذلك في درس الماضي أنه يعني هناك يعني عدة طرق في الجمع بين هذه الأحاديث، بأن يقال مثلا أنها إذا عذبت فهي تكون دخلت النار ولم تدخل النار. كيف دخلت النار ولم تدخلها؟ دخلت النار يعني لأنها عذبت في النار، ولم تدخل النار يعني لم تدخل النار التي هي للكافرين، التي أعدت للكافرين، أو لم تدخل نار الخلود، فيبقى هي نجت من النار، يعني نجت من نار الخلود، ولكن لم تنجو من النار التي هي لعصاة المؤمنين مثلا. يعني هذا إذا عذبت. يعني in two fields. On one hand, you want to be good in Islam by attending Alaka, reading the Quran, spending most of your time in Islam. On the other hand, dunya is also demanding of you, like going to school, spending all the time at school, or work at and all these things, all these two extremes, they affect fear, speaking to Allah. So how can a person reconcile these two different dimensions? يعني هذه الحالة يعني شكى منها الصحابة رضي الله عنهم، فلا مهرب منها. يعني الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا يعني رجعنا إلى بيوتنا وعافتنا النساء والأولاد نسينا كثيرا. يعني إذا انشغلوا يعني بالنساء والأولاد وأمور البيت نسينا كثيرا. فحنظلة رضي الله عنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قبل أن يذهب يعني مر بأبي بكر رضي الله عنه فقال إني أجد الذي تجد، وحنظلة قال نافق حنظلة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تدومون على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حديث صحيح مسلم. يعني لو تدومون على ما أنتم عليه معي، الحالة التي يكون عليها الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالجنة والنار حتى كأنها يعني أمام أعينهم، كأنهم يرون الجنة ويرون النار أمام أعينهم، يكونون في درجة عالية من في أعلى يعني درجات الإيمان وأعلى مقامات الإيمان. فإذا خرجوا وانشغلوا بأمور الدنيا يعني إيه يكونون أيضا في درجة عالية من الإيمان، لكن تقل يعني عن الدرجة التي يكونون عليها وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إيه ساعة وساعة، يعني إيمانه يزيد وينقص ويزيد وينقص. بس المقصود هنا ساعة وساعة، ساعة في إيه في المستحبات والأعمال الصالحات، والساعة الأخرى في المباحات، يعني لأنه إذا كانوا يعني ينشغلون بالنساء والأولاد وكذا والأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يعني يفهم ساعة وساعة، ساعة في الحلال وساعة في الحرام، هذا لا يزال والعياذ بالله تعالى، هذا يعني فهم فاسد يعني لهذا. استغفر الله يعني هكذا يقولون يعني المقصود المسلم يعني ساعاته كلها لله تعالى. قل ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في الحياه كلها لله تعالى. ولكن ايه يعني الانسان ممكن يعني سنه الله تعالى ان الانسان مش ممكن هيكون دائما على ايه اعلى الدرجات، يعني يزيد وينقص. لكن المطلوب انه يعني حتى لو نقص يكون برضو ايه في حدود المباحات يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.